بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. اواني ببروابونو برهلستير ريبازي خدايان كرد اوانا خدا كارو كرد وكان يعني ونو پوچ كردوتوا تناند تاكا كانشيان بپاداشتا تنك مبستيان خدا نبوا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اوانشی باوریان هینا وو کارو کرده و چاک کانیان انجام دا وو باوریان بو قرآن هب و کبو محمد دا بزن را و هر اویش راستو للاین پروردگاریان و اوان خدا چاو پوشی کردوا لهم و گناه کانیان چاکشی روان دوا لدلو درونیان داو بو چونیان ریکو پیک کردوا. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. أوجبهي أووي تنك براسي أواني كبي باوربون شوين الناراسي كوتبون بيغمان اوانشي باوريان هنا ومسلمان بون شويني حق راستيك كوتون كللاين پروردگار وهاتوا ابو شوي خدا نموني او دو كومل الرون دكاتوا بو خلشي تافر ياي خوان بكون. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ام فرمانه با کاتی روبروبونوی لگورپانی جنگ ده جا کاتی گیشتن بوانی بباور بون بین دست لیانو لگردن یان بدن اجینا اوان ایوده کجن تا کاتی کشتاری زوریان لیدکن اینجا که هیزیان نما بدیل بیان گرن بتون دی بال بستیان بکن او سا یچیگ لمدو کاریان لگل ده انجام بدن یان بپیاوتی و منت یا خود بگورین و فیدیا آزادیان بکن تا شرک و تاییدیتو آسواری نامینتو دجمنان چک دادنین بریارکا آوهایا اگر خدا بیوستایا خوی طولی لیده سندن بلام دیوید با یکتر تاخیتان بکاتوا اوانشی لپیناوی خدا شهید بون هر جیز پاداشتی هولو کوششیان بزای ناداد. سیهدیهم و یصلح بالهم اوان الرین مویده کاد با جگو ریگی خوشو دلو درونو بیرو هوشیان آسو ددکات. ويدخلهم الجنة عرفها لهم اروها دان خاتا او بهشتوا كبجورها شيواز بوي باس كردون. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ايوك ساني ايمانو باورتان هناوا اگر ایوه پشتیوانی لآینی خدا بکنو هولی سرکوتنی بدن او خداش پشتیوانی لآیوه دکاتو سرتان دخاتو پای دارو زیجیرتان دکات. والذین کفروا فتعسل لهم و اضل اعمالهم اوانشی بیبروابون خجالتی و سرشوریان بوهیو کارو کردوشیان لدنیا دا بی آکامو لقیامت اجدام مای پوچن. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أو بهوي أو ويا بيجمان أوان رقيان لقرآن بوتوو حزيان لبرنامج خدا نبوا جا خداش كارو كرد وكاني بوز كرد نوا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. آية أول نقرأون بسر زويداو سرنج بدن تابزان سرنجامي أو خلقنا لباري بيش أمان چون بوا

او سوكايتي سرم مرقب بويا بسريان دادید چون که اوانا شوینی اوشانه کوتبون که قین و خشمی خدا دبزوینید اوانا بیزار بون لرزامندی خدا خداش کارو کرد و یعنی پوچو بی آکام کرد ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم آیا اوانای که دلیان نخوشی دور روی تیادایا وان زاني وخدا هر جيز كينو بغزي درونيان اشكران ناكات ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم خو اگر من ويستايا اوان من پیشان دادايد او كاتب بروالد دادناسين و سوين بخدا لشوازو ناور روشي قصو گفتاريان داد ديان ناسي توا خدا خوشي آگاو زانايا بكارو کردو كانتان ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم سوين بخدا اما دتان خينا برتاقي کردنوا تالا جهاني واقع دا تيكو شرو خو گرانتان درب كويتو آشكراب بيت بومان بو اواش حوالي تالا چي اي ومان بيت داست إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم براستي اواني که بيبا ورنو ري قل بلاو كرنوي پيامي خدا دا قرنو دجايتي ري بازي پيغمبر دكن دوي اوي ري بازي هدايتو راستيان بو رون بوتوا اوانا هر جيز ناتوانن زيان بخدا و آييني خدا بگينن خدای گورش لآینده چین نزیگ دا هم مکارو کرده و پیلالیان پو چل دکاتوا یا ایوها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ایو کسانی ایمانو باورتان هیناوا جوی رایالی فرمانی خدا و فرمانی پیغمبر بن کارو کرده و چاک کانتان پوچو بین رغمکن برو پامایو خوب از الزانینو پشیمان بونه ول خیرو منت کردنو حتا دوائی این الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ثم ماتوا و هم کفار فلن یغفر الله لهم براستی اوانی که بباور بونو بربستو کس پیان دخست بردم ریبازی خدا پاشان مردن لکاتیک دا که کافر بون و هر جیز خدا لیان خوش نابیتو تاو پوشیان لینا کات فلا تهنوا و تدعو الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم ایوا سستی مکن و داوای آشتی پیش وخد لدجمنان مکن چون که هر ایوا سرکوتو دابن دل نیابن که خداش لگلتانا کارو کرده وطن بزاین ناداتو لیکم ناکاتوا انما الحیات الدنیا لعب و له و این تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم براستی جانی دنیا تنها بریتی لیاری و گمه چی تمن کوتا جا اگر باور بهن نو پارس کار بن او خدا بتا چی پاداشتان داداتوا خداش و نبید داوی بخشینی همو سامانتان لیب کات ای یسألکموها فیحفکم تبخلو و یخرج اضغانکم خو اگر خدا داوی بخشینی همو سامانتان لیب کاتو ارکی چی گران بخات سرتان او الرزيلو برچاو تنگ دبن همو رقوكين اكتان دردخات ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم